لا محب ذكر الله جل وعلا. أما يعتقد أنه يشرع يقولها عند غسل اليدين عند غسل الوجه هذا ليس عليه دليل، بل هذا الاعتقاد بدعة. ولكن يأتي بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء. إذا فرغ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، هذا سنة. وفي الحديث الآخر يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب، بعد الوضوء أيضا مثل الذكر إذا قام من المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب، كل هذا مستحب بعد الوضوء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو قال يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل بأيها شاء، رواه مسلم في صحيحه. فهذا الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الحديث في آخره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، وهذه زيادة صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين دال ميم بعث برسالة يسأل فيها ويقول إذا دخل رجل المسجد وسجد الإمام سجود السهو فهل يجوز أن يسجد معه ثم يكمل صلاته أم يكمل ولا يسجد معه وذلك قبل السلام؟ يسجد معه أول ثم إذا سلم إمامه يقوم، يسجد معه للسهو ثم إذا سلم إمامه يقوم يقدم عليه. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لشخص أن يتزوج من أخت إنسان رضع معه رضعتين أي الرضع هو الذي يريد الزواج؟ عيد. يقول هل يجوز لشخص أن يتزوج من أخت إنسان رضع معه رضعتين أي أن الرضع هو الذي يريد الزواج؟ الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضع ولا الرضعتان، لا بد من خمس رضعات. إذا كان الرضاع مضبوط سنتين أو ثلاث أو أربعة لا تحرم، لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين مضبوطة معلومة، لكن إذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه فلا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم دع ما يجيبك إلى ما لا يجيبك، من اتقى الشبهات استوى على الدين وعلى الله، لكن لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات أو أكثر. جزاكم الله خيرا. المستمع أنيس يحيى من مدينة الدوادمي بعث يسأل ويشكو من سوء معاملة أبيه، فهو يقول إن له أخا أكبر منه وقد زوجه أبوه وأعطاه سيارة لكنه لم يفعل به مثل ما فعل بأخيه رغم نصح الناس له، ثم إنه أعطاه قطعة أرض فتصرف فيها وباعها وسلم الثمن للوالد، ثم طلب والده ثمن تلك الأرض فأبى أن يعطيه، ويسأل سماحة الشيخ كيف يتصرف، وهل إذا ذهب إلى المحكمة هل يكون آثما؟ وجهوه ووجهوا والده جزاكم الله خيرا. الواجب على الوالد أن يعتل، ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد، هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وذكر له أنه أعطى ابنه النعمان غلاما، قال له النبي أعطيت ولد كله مثله؟ قال لا، قال رده اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فليس له يعطي بعضهم سيارة أو مالا أو أرضا ولا يعطي الآخر، لا، بل إما يسوي بينه بالعطاء وإما يرجع في عطيته، هذا هو الواجب عليه. وأنت أيها الولد لو توسطت بعض الطيبين من القارب وغيرهم حتى يصلح بينك وبين الوالد يكون هذا حسنا إن شاء الله، أحسن من الذهاب إلى المحكمة. إن تيسر من يجر على والدك وينصحه حتى يلتزم بالحق وحتى يعدل فهذا حسن، وهذا أولى من المخاصمة. فإن أبى فلك أن تخاصمه بالمحكمة، لك أن تخاصمه لأجل أنه قد ظلم، لا بد من تعديل من جرى عن الطريق، لا بد أن يعدل ويلزم بالحق من طريق المحكمة، وإن سمحت أنت ولم تخاصمه فأنت مأجور. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد شريف محمد من الخبر الجنوبية بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول